الحكم بين الناس عند التنازع يجب الرجوع إلى القرآن والسنة حتى يوصل النزاع. قال تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الواجب على جميع الأمة عند الخلاف في أي مسألة، في الحج أو في البيع أو في الصلاة أو في الزكاة أو غير ذلك، يجب الرد إلى القرآن والسنة. ينظر في الأدلة، وما قضت به الأدلة هو الواجب وهو المتبع، وإن كان الذي قال به هم الأقلون. نعم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني بن زيد عن أبو طفيل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهو الذي روى أن قال: رأيتني يطوف البيت ويسلم الركن من محجن معه ويقبل محجن. وتوفي سنة 110، فعاشر رحمه الله 100 سنة وعشر سنين أبو طفيل وعامر بن واجلة. نعم. ومن المعمرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاش 110 سنين، وأنس رضي الله عنه عاش 102 أو 103. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم. اللهم صل على الله رضي الله عنه. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينة. قال ابن عبده: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. اللهم صل عليه وسلم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. هذا هو السنة، طواف مسح الركن اليماني باليد ويكبر ولا يقبله، والحجر الأسود يستلمه ويقبله ويكبر. هذه هو السنة. أما بقية جدران الكعبة والركنين الآخران فلا يمسحان ولا يقبلان، وهكذا جدران البيت، هكذا الشبابيك، هكذا المقام، كل هذا لا يمسح ولا يقبل ولا بدعة. جدران المسجد أو جدران الكعبة أو مقام إبراهيم أو غير ذلك من عمد المسجد، كل هذا لا يقبل ولا يستلم ولا يمسح، كله من البدع لا أصل له. وهكذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الحجرة ولا جدرانها ولا المسجد ولا المنبر ولا غير ذلك، كله من ما أحدثه الناس بسبب الجهل. وإنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الروهي اليماني هو الحجر الأسود. ولما طاف معاوية في بعض قدماته إلى مكة ومعه ابن عباس كان يستلم الروهي اللذين يليان الكعبة يليان الحجر، فقال له ابن عباس لما تستلمهما؟ قال ليس من البيت شيء محجور. فقال ابن عباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستلمهما، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال أذكر لكم رسول أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت، فترك استلامهما. هذا هو السنة، التمشي بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بما فعل وقال. نعم. السجود على حجر الأسود. نعم. فعله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس، لكن المحفوظ القبلة تقبيلها. فيما رواه ابن عباس السجود ما نظر، منهم من وقف على المسجد ابن عباس ومنهم من رفع، في صحة المرفوع نظر. فالسنة إنما هو التقبيل والاستلام، يقبل الحجر ويستلمه بيده ويكبر. هذا هو السنة المحفوظة في الصحيحين. نعم. نعم. الملتزم لا بأس أن يلتزم، فعله بعض الصحابة وروي عن النبي فعل، لكن في سنده ما قال، من يقف الملتزم ويدعو بين الركن والباب، هذا فعله بعض الصحابة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. صدره ويديه وخده. نعم. بين الباب والغرفة، من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان، قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحدثني ثلاث سنن، السنة الأولى تقبيله واستلامه والتكبير، السنة الثانية استلامه باليد أو بالعصا وتقبيل اليد والعصا التي مسه بها، السنة الثالثة عند العجز الإشارة من بعيد يشير ويكمل. هذه حال الحجر الأسود، السنة الأولى تقبيله واستلامه والتكبير، الثانية استلامه بالعصا أو باليد وتقبيلها مع التكبير، الثالثة الإشارة مع التكبير، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أما المزاحمة فلا ينبغي المزاحمة لأن فيها مشقة، كان من عمر يزاحم رضي الله عنه، والأولى في هذا عدم المزاحمة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تزاحم على الحجر، لكن في سنده بعض الضعف، لكن بكل حال لأن فيها مشقة ومضرة فلولا عدم المزاحمة إن تيسر، وإلا فليكون من بعيد ولا يزاحم. نعم. إذا مر بدون طواف بارك الله. نعم. إذا مر الحجر بدون طواف يشير إليه. نعم. إذا مر على الحجر بدون طواف. لا ما فعله النبي لما فرغ من طواف مر عليه وسلمه، لما فرغ من طواف القدوم إذا تيسر، بس هم في هذا الطواف لا يشير إليه. نعم. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر حاء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمر عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت